ومثال آخر أي من النوع الأول الذي يتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله. ما جاء في التحدي بهذا القرآن وتعجيز العالم كله عن الإتيان بمثله، يقول تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سورة الإسراء. ويقول تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، سورة البقرة. فانظر هذا النفي المؤكد بل الحكم المؤبد، هل يستطيع عربي يدري ما يقول أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن مجال المساجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه، وأن الناقد المتأخر متى أعمل الروية في تعقب قول القائل المتقدم لا يعييه أن يجد فيه فائتا ليستدرك، أو ناقصا ليكمل، أو كاملا ليزداد كمالا؟ ألم يكن يخشى بهذا التحدي أن يثير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته وهم جميع حذرون؟ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة ثم يتناولها سائرهم بالإصلاح والتهذيب كما كانوا يصنعون في نقد الشعر، فيكمل ثانيهم ما نقصه أولهم وهكذا حتى يخرجوا كلاما إن لم يبزه فلا أقل من أن يساميه ولو في بعض نواحيه، ثم لو طوعت له نفسه صلى الله عليه وسلم أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره، فكيف يصدره على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة بل على الإنس والجن؟ إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مالئ يديه من تصاريف القضاء وخبر السماء. وهكذا رماها بين أظهر العالم، فكانت هي القضاء المبرم سلط على العقول والأفواه، فلم يهم بمعارضته إلا باء بالعجز الواضح والفشل الفاضح على مر العصور والدهور. ومثال ثالث أي من النوع الأول الذي يتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله، تلك الآية التي يضمن الله بها لنبيه صلى الله عليه وسلم حماية شخصه والأمن على حياته حتى يبلغ رسالات ربه، يقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، سورة المائدة. إن هذا ويم الله ضمان لا يملكه بشر، ولو كان ملكا محجبا تسير الحفظة من بين يديه ومن خلفه، فكم رأينا وراء الناس من الملوك والعظماء من اختطفتهم يد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعوان، ولكن انظر مبلغ ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد الحق. روى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس بالليل، فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وحقا لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيها أقرب إليه من شراك نعله، ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده. من ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة، ورواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه أي استله من غمده، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه. انتهى الحديث. وحسبك أن تعلم أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف. ومن أعظم الوقائع تصديقا لهذا النبأ الحق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين منفردا بين الأعداء، وقد انكشف المسلمون وولوا مدبرين، فطفق هو صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته إلى جهة العدو والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع. فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوه لم يفر ولم ينقص، بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه. فوالله ما نالوا منه نيلا، بل أيده الله بجنده وكف عنه أيديهم بيده. رواه الشيخان عن البراء بن عازب، ورواه مسلم عن العباس وسلمة بن الأكوع، ورواه أحمد وأصحاب السنن عن غيرهم أيضا. وهكذا أمتع الله به أمته، فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وحتى أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة. وإليك مثالا من النوع الثاني الذي يتصل بمستقبل المؤمنين. كان القرآن في مكة يقص على المسلمين من أنباء الرسل ما يثبت فؤادهم ويعدهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم. يقول تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سورة الصافات. ويقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة غافر. فلما هاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم، ولكنهم ما لبثوا أن هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانب، فانتقلوا من خوف إلى خوف أشد، وأصبحت كل أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم. وفي هذه الأوقات العصيبة ينبئهم القرآن بما سيكون لهم من الخلافة والملك علاوة على الأمن والاطمئنان. فما هذا؟ أأحلام وأماني؟ لا، بل هو وعد مؤكد بالقسم. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. سورة النور. روى الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: أترون أننا نعيش حيث نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت الآية. وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم الذين وقع لهم خطاب المشافهة في قوله: منكم فبدلوا من بعد خوفهم أمنا لا خوف فيه، واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاربها. وتأمل قوله في هذه الآية: وعملوا الصالحات، وقوله في الآية الأخرى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سورة الحج. تجد فيها نبأ آخر عن سر ما يبتلى به المؤمنون أحيانا من انتقاص أرضهم وتسلط أعدائهم عليهم. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. سورة آل عمران. ويقول تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة الأنفال. وإليك مثالا آخر، أي من النوع الثاني الذي يتصل بمستقبل المؤمنين. منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية، واشترطت عليهم قريش إذا جاءوا في العام المقبل أن يدخلوها عزلا من كل سلاح إلا السيوف في القرب، فهل كان لهم أن يثقوا بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله؟ أليس اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله؟ فماذا هم صانعون غدا؟ على أنهم لو صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول، فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين من دروعهم وقوتهم؟ ألا تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ وآية ذلك اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف في القراب، وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى أنهم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم، ولكنهم لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونبالهم. في هذه الظروف المريبة يجيئهم الوعد الجازم بالأمور الثلاثة مجتمعة: الدخول والأمن وقضاء الشعيرة. يقول تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سورة الفتح. فدخلوها في عمرة القضاء آمنين، ولبثوا فيها 3 أيام حتى أتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم. الحديث أخرجه الشيخان. وإليك مثالا ثالثا، أي من النوع الثاني الذي يتصل بمستقبل المؤمنين. كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل الهجرة، يقولون لهم: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم. فنزلت الآية: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. سورة الروم. لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخبارا بأمرين كل منهما خارج عن متناول الظنون، ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدا يكفي من دلائله أنها غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها، كما قال تعالى: في أدنى الأرض. فلم يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة، فضلا عن أن يحدد الوقت الذي سيكون لها فيه النصر، ولذلك كذب به المشركون وتراهنوا على تكذيبه. على أن القرآن لم يكتف بهذين الوعدين، بل عززهما بثالث حين يقول: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم على الفرس سيقع فيه هاهنا نصر للمسلمين على المشركين. وإذا كان كل واحد من النصرين في حد ذاته مستبعدا عند الناس أشد الاستبعاد، فكيف الظن بوقوعهما مقترنين في يوم؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم. ولقد صدق الله وعده، فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين في أقل من 9 سنين، وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى، كما رواه الترمذي عن أبي سعيد ورواه الطبري عن ابن عباس وغيره. وهذه أمثلة من النوع الثالث، أي الذي يتصل بمستقبل المعاندين. استعصى أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بسنين كسن يوسف عليه السلام، فانظر ما قاله القرآن في جواب هذا الدعاء: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. سورة الدخان. فماذا جرى؟ أصابهم القحط حتى أكلوا العظام، وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، رواه البخاري عن ابن مسعود. ثم انظر قوله بعد ذلك: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، سورة الدخان. ترى فيها ثلاث نبوءات أخرى: كشف البؤس عنهم، ثم عودتهم إلى مكرهم السيء، ثم الانتقام منهم بعد ذلك. وقد كان ذلك كله كما بينه الحديث الصحيح المذكور، فإنهم لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقون وتضرعوا إلى الله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، سقاهم الله فأخصبوا، ولكنهم سرعان ما عادوا إلى عتوهم واستكبارهم، فبطش الله بهم البطشة الكبرى يوم بدر، حيث قتل من صناديدهم 70 وأسر 70. وقد تكرر في القرآن المكي إنباؤهم بهذا الانتقام على صور شتى، فتارة يأتي مجملا كما في قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، سورة الرعد، وقوله: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، سورة الصافات. وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهزيمة الحربية كما في قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر. وهذا كما ترى من عجيب الأنباء في مكة، حيث لا مجال لأصل فكرة الحرب والتقاء الجموع، فضلا عن توقع فرارها وهزيمتها. حتى إن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جعل يقول: أي جمع هذا؟ قال: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وعجزه في الصحيحين. وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه، أي من العذاب، وهذا أعجب وأغرب، كما في قوله في شأن الرجل الزنيم الذي كان يقول في القرآن إنه أساطير الأولين: سنسمه على الخرطوم، سورة نون. فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر، وكان ذلك علامة له يعير بها ما عاش، رواه الطبري وغيره عن ابن عباس. ونظير هذه الأنباء في كفار قريش ما ورد في كفار اليهود، انظر كيف يقول فيهم: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، سورة آل عمران. وقد فعل، ثم يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، سورة آل عمران. ويقول: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سورة الأعراف. فيا عجبا لهذه الآيات، هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات، أم كانت أغلالا وضعت في أعناقهم إلى الأبد، وأصفادا شدت بها أيديهم فلا فكاك؟ ألا تراهم منذ صدرت عليهم هذه الأحكام أشتاتا في كل واد، أذلاء في كل ناد؟ لم تقم لهم في عصر من العصور دولة، ولم تجمعهم قط بلدة، وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم المالية إلى ما يقرب من نصف الثروة العالمية، لا يزالون مشردين ممزقين عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة كأصغر الدويلات، بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع الخسف والنكال، ثم تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين. وبلاد الإسلام التي هي أرحب أرض الله صدرا، إنما تقبلهم رعية محكومين لا سادة حاكمين. وهل أتاك آخر أنبائهم؟ لقد زينت الآن لهم أحلامهم أن يتخذوا من الأرض المقدسة وطنا قوميا تأوي إليه جاليتهم من أقطار الأرض، حتى إذا ما تألف هنالك شعب ملتئم الشمل وطال عليهم الأمد فلم يزعجهم أحد، سعوا إلى رفع هذا العار التاريخي عنهم بإعادة ملكهم القديم في تلك البلاد. وعلى برق هذا الأمل أخذ أفواج منهم يهاجرون إليها زرافات ووحدانا، وينزلون بها خفافا وثقالا، فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه الخطوة الأولى أو لعلها الأولى والأخيرة مستندين إلى قوتهم الذاتية؟ كلا، ولكن مستندين إلى حبل من الناس. فماذا تقول؟ قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا. أما ظنهم الذي يظنون، وهو أنهم بمزاحمتهم للسكان في أرضهم وديارهم يمهدون لما يحلمون به من مزاحمتهم بعد في ملكهم وسلطانهم، فذلك ما دونه خرط القتاد. يريدون أن يبدلوا كلام الله، ولا مبدل لكلماته. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. سورة النساء. والله من ورائهم محيط. فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية، كيف تقتحم حجب المستقبل قريبا وبعيدا، وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتا وتأبيدا، وكيف يكون الدهر مصداقا لها فيما قل وكثر، وفيما قرب وبعد. بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية، كيف يتناول بها محمد صلى الله عليه وسلم ما وراء حسه وعقله من أنباء ما كان وما سيكون وما هو كائن، وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن الماضي صدقته شواهد التاريخ، وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي والأيام، وكلما حدثنا عن الله وملائكته وشؤون غيبه صدقته الأنبياء والكتب. ثم اسأل نفسك بعد ذلك: أترين هذا الرجل الأمي جاء بهذا الحديث كله من عند نفسه؟ تسمع منها جواب البديهة الذي لا تردد فيه، إنه لا بد أن يكون قد استقى هذه الأنباء من مصدر علمي وثيق، واعتمد فيها على اطلاع واسع ودرس دقيق، ولا يمكن أن تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته، وإلا فأين الذكي أو العبقري الذي أعطاه الدهر عهدا بأن يكون عاصما لظنونه كلها من الخطأ في كشف وقائع الماضي مهما قدم وأنباء المستقبل مهما بعد؟ إن الأنبياء أنفسهم وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة الكافة لم يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث إليهم، فقد كانوا فيما عدا تبليغ الوحي إذا اجتهدوا رأيهم فيما غاب عن مجلسهم أصابت فراستهم حينا وأخطأت حينا. هذا يعقوب عليه السلام نراه يتهم بنيه حين جاءوا على قميصه بدم كذب، ثم يعود فيتهمهم حين قالوا له: إن ابنك سرق، فيقول لهم في كل مرة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سورة يوسف. وقد أصاب في الأولى، ولكنه في الثانية اتهمهم وهم براء. وهذا موسى عليه السلام نراه يقول للعبد الصالح: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سورة الكهف. ثم ينسى فلا يطيق معه صبرا ولا يطيع له أمرا. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم كان ربما هم الناس أن يضللوه في الأحكام فيدافع عن المجرم ظنا أنه بريء حتى ينبئه العليم الخبير. فإن كنت في شك من ذلك فاقرأ قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء. وقد صح في سبب نزولها أن لصا عدا ذات ليلة على مشربة لرجل من الأنصار يقال له رفاعة، فنقب مشربته وسرق ما فيها من طعام وسلاح. فلما أصبح الأنصاري افتقد متاعه حتى أيقن أنه في بيت بني أبيرق وكان فيهم منافقون، فبعث ابن أخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: سأنظر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. فجاء قتادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا قتادة، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة؟ فرجع قتادة إلى عمه فأخبره، فقال عمه: الله المستعان. ثم لم تلبث أن نزلت الآية: تبين للنبي صلى الله عليه وسلم خيانة بني أبيرق وتأمره بالاستغفار مما قال لقتاده. الحديث رواه الترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. بل اسمع قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما يرويه أحمد وابن ماجه: إنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. انتهى الحديث. وقوله: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. رواه مالك والشيخان وأصحاب السنن. فمن كان هكذا عاجزا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين في زمنه وفي بلده، وقد رأى أشخاصهما وسمع أقوالهما، هو بلا شك أشد عاجزا عن إدراك ما فات وما هو آت. تلك هي شقة الغيب تنطفئ عندها مصابيح الفراسة والذكاء، فلا يدن العقل منها إلا وهو حاطب ليل وخابط عشواء. إن أصاب الحق مرة أخطأه مرات، وإن أصابه مرات أخطأه عشرات، على أن الذي يصادفه الصواب لا يمكن الوثوق ببقائه معصوما من التغيير والتبديل، بل عسى أن تذهب به ريح المصادفة كما جاءت به ريح المصادفة. يقول تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء. لا مناص إذا للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه، فإن لم يظفر بمطلبه عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته، وجب أن يلتمسه وأن يظفر به حتما في ناحية تعليمه ودراسته، لأن المتكلم بكلام ما لا يعدو أن يكون قائلا له أو ناقلا ولا ثالث لهما. نعم، إن صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه، لأنه باعتراف الخصوم كما ولد أميا نشأ أميا وعاش أميا، فما كان يوما من الأيام يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني، لا بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين. هذا هو حكم المنطق. ستقول: فمن هو ذلك المعلم؟ نقول: هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن. وأنت إذا تأملت فيما سقناه لك من البراهين على الشطر الأول، وجدت بجانب كل منها برهانا آخر على هذا الشطر الثاني، وعرفت من ذلك المعلم. غير أننا نحب أن نزيدك به معرفة حتى تقول معنا فيه: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم مبلغ عن رب العالمين. أما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن له معلم من قومه الأميين، فذلك ما لا شبهة فيه لأحد، ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم الأمية الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئا، وكذلك اسم الجاهلية الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام. فهؤلاء الذين فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم، كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم، بل هالتعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه، وسرد جهالاتهم في غير سورة من هذا الكتاب، حتى قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام. وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم، فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث والإسلامي منه والعالمي، ثم نسأله: هل قرأت فيه سطرا واحدا يقول: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته فلانا من العلماء، فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين وعن قصصه عن الأولين والآخرين؟ ليس علينا أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن، وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان، فإن كان عندهم علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين. لا نقول إنه عليه السلام لم يلق ولم ير بعينه أحدا من علماء هذا الشأن، لا قبل دعوى النبوة ولا بعدها، فنحن نعرف أنه رأى في طفولته راهبا اسمه بحيرة في سوق بصرى بالشام، وأنه لقي في مكة نفسها عالما اسمه ورقة بن نوفل، وكان هذا على إثر مجيء الوحي العلني له، وقبل إعلان نبوته بثلاثين شهرا، كما نعرف أنه لقي بعد إعلان نبوته كثيرا من علماء اليهود والنصارى في المدينة. ولكننا ندعي دعوى محدودة، نقول إنه لم يتلق عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل ولا بعد، وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئا من هذه الأحاديث البتة. أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه، ولكنهم كانوا له سائلين وعنه آخذين، وكان هو لهم معلما وواعظا ومنذرا ومبشرا. وأما الذين رآهم قبل فإن لقاءه إياهم لم يكن سرا مستورا، بل كان معه في كل مرة شاهد، فكان عمه أبو طالب رفيقا له حين رأى راهب الشام، وكانت زوجه خديجة رضي الله عنها رفيقة له حين لقي ورقة، فماذا سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين؟ هل لا حدثنا التاريخ بخبر ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين بداية العالم ونهايته؟ ولماذا لم يتخذ خصومه من هذه الحجة الواضحة سلاحا قاطعا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه والتجائهم لأوهن الشبهات في تكذيبه؟ فقد كان هذا السلاح أقرب إليهم، وكان وحده أمضى في إبطال أمره من كل ما لجأوا إليه من مهاترة ومكابرة. إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده، لأنه ليس من الهنات الهينات التي يتغاضى عنها الناس الواقفون لهذا الأمر بالمرصاد. على أن التاريخ لم يسكت، بل نبأنا بما كان من أمر الرجلين، فقد حدثنا عن راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة الأخيرة وحليتها في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلا: إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم. وحدثنا عن ورقة أنه لما سمع ما قصه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام ما جعله يعترف بنبوته ويتمنى أن يعيش حتى يكون من أنصاره. فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعه كما هي كانت هذه الوقائع حجة لنا عليه، ومن لم يستحي أن يزيد في التاريخ حرفا من عنده فيقول إن محمدا ضم السماع إلى اللقاء فليتقول ما يشاء، وليعلم أنه سوف يخرج لنا بهذه الزيادة تاريخا متناقضا يكذب أوله آخره وآخره أوله. إذ كيف يعقل أن رجلا رأى علامات النبوة في امرئ فبشره بها قبل وقوعها أو آمن بها بعد وقوعها تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقفا مرشد معلم؟ فأين يذهبون؟ على أننا نعود فنسأل: هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه تلك اليد العلمية؟ يقول الملحدون أنفسهم: إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل. وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح، فنحن نأخذ باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي حفظها القرآن في مرآته الناصعة مثالا واضحا لعلماء عصره، فليقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، وما فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد والتواريخ والأحكام، أو ليقرأوا ما شاءوا من السور المدنية أو المكية التي فيها ذكر أهل الكتاب، ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن، وكيف يصور لنا علومهم بأنها الجهالات، وعقائدهم بأنها الضلالات والخرافات، وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات. فإن أنت أحببت زيادة البيان فإليك نموذجا من وصفه وتفنيده لأغلاطهم ومغالطاتهم التاريخية. يقول تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ سورة آل عمران. ويقول تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ سورة البقرة. ويقول تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. سورة آل عمران. ويقول تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. سورة آل عمران. وهذا طرف من وصفه وتفنيده لخرافاتهم الدينية. يقول تعالى: وما مسنا من لغوب. سورة قاف. ويقول تعالى: وما كفر سليمان. سورة البقرة. ويقول تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سورة آل عمران. ويقول تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. سورة المائدة. ويقول تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سورة التوبة. ويقول تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ويقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ويقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآيات الثلاث من سورة المائدة. ويقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سورة آل عمران. فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه، ولا سيما علماء النصارى، فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على أحد، حتى إن الأميين فطنوا له فاتخذوا منه عزاء لهم في شركهم. يقول تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو. سورة الزخرف. بل اتخذوا منه حجة على أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدع في الدين لم يسبق إليه، فقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. سورة صاد. يعنون ملة النصرانية، وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات. يقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، إلى أن قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، إلى أن قال: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. سورة النساء. فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه؟ أم بالعكس ترى منه معلما يصحح لهم أغلاطهم وينعي عليهم سوء حالهم؟ لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين، لكن الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سورة الرعد. فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به. ولنعد مرة أخرى فنسأل: هل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحا لسائليه؟ أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم، وكانوا يضنون به حتى على أبنائهم استبقاء لرياستهم أو طمعا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في ذلك العصر؟ لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكما بيننا وبينهم، فإنه يكفينا مؤونة الجواب عن هذا السؤال، وها هو ذا يقول لنا: إنهم كانوا في سبيل الضن بكتبهم وعلومهم